كيف تحفز الموظفين بمعالجة الأخطاء؟ إن المؤسسات تواجه مشكلة إدارية جسيمة في الإبقاء على الموظفين الأساسيين، وأكبر عاملين وراء حدوث هذه المشكلة هي عدم قدرة الإدارة على تحقيق العدل والاعتراف بحقوق الموظفين، ومعاملة الموظفين الأكفاء الذين يرون أن الإدارة تعاملهم بظلم أو تضطهدهم يمثل إعاقة لأية شركة، خاصة إذا ما كانت شركة صغيرة، حيث يلعب كل موظف دورا جوهريا فيها، ودائما تصرف الشركات المال وتبذل وقتها في تدريب الموظفين للأسف ليقوم هؤلاء الموظفون بتقديم الشكاوى ضد الإدارة أو زملائهم، ثم يقوم أخيرا بترك الشركة. كيف تحمي موظفيك وتجعلهم سعداء؟ لا بد أن تعترف بحقوق موظفيك وأن تضع إجراءات وقائية للتأكيد للموظفين أنك لا تستغلهم، وها هي بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتحمي موظفيك وأن تجعلهم سعداء في الوقت نفسه، فتكون قد تمكنت من الاحتفاظ لشركتك بعمال ثابتين. اطلع على النظم والقوانين. اطلع بنفسك على بعض أهم القوانين التي تحمي حقوق الموظفين. اقرأ كل ما تقدر عليه فيما تراه متعلقا بهذا الموضوع، كما لا بد أن تكون على دراية كاملة بالنظم والقوانين والسياسات التي تنتهجها شركتك داخل محيط العمل، وهذا يشمل أوصاف الوظيفة ونماذج العمل وبالخاصة إجراءات التشغيل القياسية. معرفة اتجاهات واهتمامات الموظفين. لا بد أن تكون مطلعاً على ما يدور في إدارتك، وكن مستمعاً جيداً، مما سيمكنك من معرفة اتجاهات واهتمامات الموظفين لديك وكذلك أهدافهم البارزة. منح الموظفين حقوقهم. لا بد وأن تواجه عدم الاتزان في القوى بين الشركة والموظفين الأفراد، وذلك من خلال منح الموظفين حقوقهم، فعندما تضمن الشركة حقوق موظفيها فإنها بذلك تضع قيودا لسلطاتها وتبني جسرا من الثقة في العمل، فالحقوق تظهر الإيمان العميق من جانب الإدارة بمواجهة مشاكل الموظفين بطريقة مباشرة، ومثل هذه الحقوق حق الاستئناف في القرارات التي يراها الموظف تعسفية، حق الحصول على معلومات كاملة ودقيقة باستثناء بعض السجلات عن الموظفين أو الخطط التي قد يستخدمها المنافسون أو البيانات المالية الحساسة، وحق التعبير عن الآراء المتعلقة بقضايا العمل دون خوف من توقيع عقوبة عليهم، وحق مواجهة من في السلطة والاعتراض على قراراتهم التعسفية دون خوف من توقيع عقوبة، وحق عدم المشاركة في فرق العمل والعمل مفرداً، وحق أن يكون لدى الموظف التزامات أخرى بالإضافة إلى التزاماته في العمل. تقليل الفوارق بين الموظفين. قلل من الفوارق بين الطبقات، وهذا يعني أنك ينبغي ألا تعامل الموظفين على أنهم مواطنون من الدرجة الثالثة، وأفراد الإدارة على أنهم من الطبقة الأرستقراطية، وكثير من الشركات لديها غرفة سفرة تسع معظم الموظفين دون ما قيود، وإذا كان الغرض من هذه الغرفة هو استخدام كل الموظفين لها فهذا شيء جميل، ولكن ينبغي أن تكون الغرفة متاحة لكل موظف أو مجموعة موظفين. وهناك بعض الدلائل التي تبرز طبقية ما في نظام الشركات، مثل حمامات خاصة للمسؤولين وأماكن لركن سياراتهم وحصولهم على أسهم في الشركة وغيرها من الامتيازات. افحص المرتبات والتأمينات. افحص المرتبات والتأمينات، بمعنى أن تنظر في المرتبات التي تدفعها لموظفيك بالنظر إلى ما تدفعه الشركات المنافسة لعملائها وطبقا لقوانين العمل، واعلم أنه إن لم يتم تعويض الموظفين جيدا فمن الاستحالة أن تبقي عليهم، ولا بد من أن تعكس المرتبات القيمة النسبية للوظائف المختلفة في العمل، فإن الموظفين قد يشعرون بالإحباط إذا ما رأوا أحد نظرائهم يحصل على مرتب أعلى منهم بالرغم من أن مسؤولياته أقل منهم أو أن وظيفته أقل أهمية من وظيفتهم. وليمكنك توخي العدالة في نظام مرتباتك، ضع قائمة مرتبة بوظائف الشركة طبقاً لأهميتها بالنسبة للشركة، ثم قارن بعدها هل تتناسب هذه المرتبات مع الوظائف؟ ثم انظر بعد ذلك في أمر التأمينات، واعلم أن أهم ما يشغل بال الموظفين هو التأمين الصحي، وتتنوع التأمينات الأخرى في أهميتها طبقاً لديموغرافيا القوى العاملة. فعلى سبيل المثال، يركز الموظفون الكبار على المعاش، بينما يركز الموظفون الشباب ممن يعولون أطفالاً على الفروق في ساعات العمل، وأن يتمتع أطفالهم ببعض الرعاية. تجنب المحسوبيات. تجنب المحسوبيات، وهذه نقطة مهمة، خاصة إذا ما كان في إدارتك بعض الأصدقاء أو الأقارب، فإن بعض الموظفين الآخرين سوف يتطلعون إلى الحصول على مثل هذا القدر من المحاباة، ومن هنا فلا بد أن تكون مكافأتك قائمة على الأداء، ولا بد من تنفيذ ذلك بدقة في كل أرجاء الشركة. وإذا ما أراد المشرف محاباة أصدقائه أو أحد أفراد العائلة، فليكن ذلك على شكل هدية وليس أموال نقدية. نظم المكافآت المرنة. استخدم بعض الخطط في وضع نظام للحوافز، خاصة تلك المتعلقة بأداء الموظفين، ولأن احتياجات الموظفين مختلفة، فلا بد أن تكون نظم المكافآت مرنة. فلتضع مثلاً نظام مكافآت خاصاً بكل موظف إن أمكن ذلك، ويمكنك ذلك بأن تسأل الموظفين عن احتياجاتهم الرئيسية، ومن هنا يمكنك توفيق المكافآت مع رغباتهم. والخطط المصممة جيداً تحسن من نتائج التشغيل وتزيد من قبول ورضا العمال، فهي تظهر للموظفين أن كل عمل إضافي يقومون به يتم مكافأتهم عليه. عدم إظهار الاحترام للموظفين. علاوة على التقدير، فإن الموظف له مطلب آخر أساسي يختلف عما تنص عليه مبادئ الإدارة السليمة، مطلب يتعين على المدير أن يلبيه، ولكنه كثيرا ما يتجاهله، وهو الاحترام. هناك شركات تطلق على بعض موظفيها مثلا لقب محترفين، وتلقب البعض الآخر بطاقم المكتب، ورغم أن عبارة طاقم المكتب تشير إلى موظف السكرتارية والأعمال المكتبية وغير التنفيذيين، إلا أنها كانت تعني ضمناً كل من هم ليسوا بمحترفين. ومن ناحية أخرى، توجد شركات تدعو موظفيها بلقب شركاء، وهو ما يشعرهم جميعاً بأهميتهم وبأنهم جزء من فريق عمل متكامل. يظهر احترامك للمعرفة والمهارة التي يتميز بها مرؤوسوك، فقد تكون لديهم خبرة بكيفية أدائهم وظائفهم تفوق خبرتك أنت شخصياً، وسوف تكتشف أن تعامل رؤساء العمل بقسوة مع موظفيهم يمثل حالة شائعة في العالم بأسره. ولكن إدارة الموظفين ليست بالمهمة السهلة، فهناك من قد يتمتع بمواهب خارقة لكنه بحاجة للتشجيع والطمأنينة باستمرار، وهناك من قد يحتاج إلى أن يعمل دون تدخل رقيب أو مشرف كي يبدع في أدائه. عدم إدراك الفروق الشخصية بين الموظفين. أبذل قصارى جهدك كي تعرف موظفيك كأشخاص عاديين. حاول أن تتعرف على توجهاتهم، الأمور الحساسة بالنسبة لهم، عاداتهم الغريبة، احتياجاتهم ورغباتهم، وما يحبون وما لا يحبون، الأشياء التي تلهب حماسهم أو تطفئه، وما هي الأمور التي تميزهم عن الغير. حاول أن تعرف الموضوعات التي يحبون الحديث عنها، وما هي بواعث فخرهم واعتزازهم بأنفسهم، ما هي أهدافهم، ما هي شكواهم، ما الذي يضحكهم، ما الذي يكدرهم. عندما تعرف نقاط القوة لدى كل فرد ونقاط ضعفه، سوف تكون قادراً على أن تحصل على أفضل ما لديه عندما تسمعه ما يهواه من عذب الحديث، وفي نفس الوقت تقدم له ملاحظاتك على نقاط الضعف التي ينبغي أن يتغلب عليها. الخطأ عند تحسين معنويات الموظف. هناك العديد من الأسباب تؤدي إلى ضعف الحالة المعنوية لدى الموظفين، والبعض منها يرجع على سبيل المثال إلى ظروف العمل المادية والسيكولوجية أو ضعف المرتبات. وكلها أمور فوق طاقة المديرين، وفي كثير من الأحيان يكون السبب في نقصان الحالة المعنوية قضايا خاصة بكل إدارة، وهي أمور في اختصاصات المدير مثل مشاكل الموظفين الدينية والعنصرية ومشاكل الأقليات أو عدم المقدرة على فصلهم، وهي مشاكل يتم التغاضي عنها لأنها قد تفجر شكاوى اضطهاد وتعصب ضد الشركة. ولكن هناك شيئا واحدا أكيدا، وهو إذا انخفضت الروح المعنوية عند موظف فإن المشاكل دائما تنتج بعدها. هبوط الروح المعنوية بفرض العقوبات وعدم العمل على تصحيح الأسباب المؤدية إليها. عندما يقوم بعض المديرين بمواجهة المشاكل الناتجة عن هبوط الروح المعنوية لدى الموظفين مثل الغياب وقلة الإنتاج، فإنهم يتعاملون معها كما لو كانت مشاكل تقصير، ويقومون بفرض عقوبات على الموظفين، وهذا إجراء يعمل على حل مؤقت للمشكلة. أما الحل طويل الأجل فهو يكمن في التعرف على أسباب هذه المشاكل والعمل على تصحيحها. وقد يكون غياب فرد أو اثنين عن العمل مؤدياً إلى انخفاض الروح المعنوية لدى الموظفين في نفس الإدارة، وقد يكون ضعف الثقة والموضوعية والإرشاد والعدالة من المديرين عاملاً مسبباً في الدوران الوظيفي العالي. ونقصان المعلومات والتغذية الاسترجاعية للأداء وعدم الاعتراف بالإنجازات كلها أمور تؤدي إلى قلة إنتاج، ولتجنب هذا الخطأ عليك اتخاذ هذه الخطوات. تعرف وركز على الأسباب المؤدية إلى هبوط الروح المعنوية. تحدث مع موظفيك ولاحظ ما الذي يدور في إدارتك، وألقي نظرة على محادثات الموظفين وكذلك اتجاهاتهم من خلال الاستبيانات. إذا كانت المشكلة تكمن لديك أنت أو أحد سابقيك، عليك أن تكتشف ما الذي يسبب عدم الرضا، وعد بأن تبذل أقصى ما لديك لحل هذه المشكلة. وربما يكون المدير الذي سبقك في هذا المكان قد وضع أسساً معينة لا بد أن تغيرها، وربما يكون موظفوك على اعتقاد بأنك سلبي جداً أو لا تقدر موظفيك، أو أنك لست صلباً بما فيه الكفاية للتعامل مع مشاكل الموظفين. تأكد من أن موظفيك يحصلون على المعلومات المتعلقة بالمهمة التي يؤدونها وكل التفاصيل عنها. أظهر ثقتك في موظفيك واحترامك لهم، ووفر لهم فرصاً للتدريب والتطوير، وارصد مكافآت بناءً على النتائج، وترقيات بناءً على الأداء، وليس السياسات. دون ملاحظاتك على إنجازاتهم الاستثنائية والمتوقعة، وأثني عليهم على مرأى الموظفين، وشجع الموظفين على إبداء آرائهم وأفكارهم، واجعل أفكارهم محل تنفيذه بدلاً من أن تجعلهم يشعرون بالتهديد. أما إذا كانت المشكلة في حيز العمال الذين يسببون المشاكل، تحاور معهم لمعرفة أسباب هذه المشاكل، وحاول أن تغير سلوكهم، واشرح لهم كيف أن سلوكهم يؤثر على كل فرد من الإدارة، وإن لم تجد مناقشاتك معه، اجعلها مهمة زملائه في الحديث معه. أما إن فشلت هذه المحاولة أيضاً، وقع عليه بعض العقوبات لفترة زمنية محددة، مثل منع أرباحه لمدة 3 أشهر أو الخصم من مرتبه بسبب التأخر عن مواعيد العمل أو الغياب. وربما يكون حل هذه المشكلة هو عزل الموظف أو نقله إلى إدارة أخرى. وارصد مكافآت لمثير المشاكل الذين يتوبون عن أفعالهم هذه. أما إذا كانت المشكلة متعلقة في طبيعة العمل أو سياسة الشركة، فقد يكون من الضروري أن تلتزم الشركة بالتزامات واسعة النطاق، وأن تبذل مجهودات حقيقية لإيجاد تغييرات محددة. فلا بد أن يكون من أهدافها مثلاً جعل الوظائف المملة أقل مللاً، وإحدى الطرق لتنفيذ ذلك هو إضافة عناصر جديدة إلى هذه الوظيفة المملة، مما يجعلها ممتعة بعضاً ما، والذي سيؤدي إلى زيادة معدل الإنتاج بعد ذلك، ويؤدي إلى قلة الغياب والدوران الوظيفي. أما التغاضي عن الأوجه السلبية لبيئة العمل، فإنه يعمل كذلك على خفض الروح المعنوية لدى الموظفين، وللتغلب على ذلك، يمكنك إعادة تحديد الوظائف، وتغيير الطريقة التي تؤدى بها الوظائف، وإعادة تقييم المرتبات والأرباح.